دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، توقفنا في الحلقة السابقة عند الترمومتر قياس الإيمان بالألفاظ. احنا كلمنا عن الشكل المسلم ثم عن ألفاظ المسلم. انا كلمت عن الجوانب الإيجابية في الألفاظ، يعني مثلا لما نقول السلام عليكم، لما استغرب اقول سبحان الله، لما اشوف حاجة بتعجبني اقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، الله اكبر تبارك الله كده. لكن في جوانب سلبية. ايه سلبية؟ يعني حاجات المفروض ما تقولهاش، لا تنطق بيها، تدل على انك انت عندك خلق اسلامي. زي ايه؟ بعض احنا تعودنا على بعض الفاظ دي غلط الحقيقة، مفروض انها ما تتقالش اطلاقا. يعني زي ما اقولش ربنا عايز، استغفر الله، ربنا عايز كده. كتير من الناس تقول كده، ربنا عايز كده. عايز، لا، العايز دي من العوز، والعوز اللي هو الاحتياج، والله لا يحتاج لاحد. لا، امال اقول ايه؟ اقول الله يريد. الله يريد، سورة البروج، فعال لما يريد. اواخر سورة ياسين، انما امره اذا اراد شيئا، اراد مش عايز، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يبقى ما أقولش ربنا عايز كده، أقول ربنا يريد. ما يجيش واحد بيقولك إيه يا عم، يريد ولا عايز، إحنا اللي عمله بالنيات، أهم حاجة النية تكون سليمة. غلط الكلام ده. لما النية تكون سليمة لازم اللفظ يكون سليم. يعني أنا بقولك أنا بحبك في الله، وبقولك جزاك الله خير يا أخي، أخي الحبيب كده، لكن ما روحش تسبك وألعم فيك وبعدين أقول معلش والله أصلا أنا نيتي سليمة، أنا بحبك والله. ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك ما أقولش صدفة، صدفة لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سورة القمر. وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقدرنا فنعم القادرون. إذن المسلم في كلامه ياخد باله من الألفاظ، فما فيش حاجة اسمها صدفة. أنا كنت ماشي امبارح بالصدفة كده، لو بعد تلاقي بعض الناس يقول لك إيه، وبالصدفة البحتة بحتة كمان. لا، ما فيش في الكون شيء اسمه صدفة. الصدفة ما جاء على غير تقدير، وإن كل شيء خلقناه بقدر زي ما قلنا. يبقى المسلم ما يقولش الكلمات في حق الله تبارك وتعالى، ما يقولش ربنا عايز، ربنا قابلت الأمر ده صدفة أو كده. كمان في كلمة وحشة جدا جدا بنقولها في حق الله سبحانه وتعالى وإحنا مش واخدين بالنا، ده يدل على عدم خلق للمسلم. لما تقول بعض الناس وهي بتتكلم كده في الكلام العادي بتاعها، يعني فيقول لك ايه، هنعمل ايه بقى، افتكاره رحمة، افتكاره. او واحد يسأل على واحد، فلان اخباره ايه، اسكت مش ربنا افتكره. افتكره، استغفر الله العظيم يا رب، ليه، وربنا بينسى ولا ايه؟ سورة مريم، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. لا، استغفر الله، مفيش حاجه اسمها ربنا افتكر. افتكر ده ايه؟ لو ساعات يقول لك ايه، والله ده كان فلان معانا، سبحان الله، يعني ربنا افتكره من 5 دقايق، ما شاء الله، ومن قبل 5 دقايق ما كانش فاكره ولا ايه؟ يقول لك لا لا احنا ما نقصدش. خلاص ما دام ما تقصدش ما تقولش، ما دام ما تقصدش الكلمه الوحشه او المعنى الوحش يبقى ما تقولوش، يبقى ما تقولوش. من الالفاظ السيئه جدا جدا بالنسبه للمسلم كذلك انه يتحدث عن الامور اللي احنا بنقول عليها بالامثله العاديه دي، يقول لك ده على راي المثل ويجيب مثل والعياذ بالله كفر كفر. فتخلي بالك من الامر ده، مش من خلق المسلم انه يعمل كده. زي عندنا امثله بنقولها بستين نيله للاسف اتعودنا عليها. فمثلا واحد يقول لك على راي المثل يدي الحلق للي بلا ودان، يعني واحد ملوش ودان ادي له حلقه بقى نهبل. حتى ناس يقول انت عبيط ولا ايه، واحد ملوش ودان بتدي له حلقه هيحطه فين؟ زي واحد قرع مثلا وتدي له مشط، يبقى انت بتضحك بتهرج. طب هاخد المشط اعمل بيه ايه؟ طب يبقى ربنا بيدي الحلق للي بلا ودان؟ استغفر الله، كانك بتقول ربنا مش حكيم. هو ده المعنى، ما تقولش صلح نفسك. شوف سوره الانعام، او من كان الله تبارك وتعالى في سوره الانعام يقول فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يبقى ما تقولش انا ايه اللي انت عمال تقوله ده يا راجل، ده انت انت اللي صدرك ضيق. احمد ربنا ان واحد بيقول لك الحق، ان واحد بيقول لك الخير عشان تتغير. لان زي ما قلت في حلقه سابقه، احنا عرفنا ديننا منين؟ عرفنا دين اسلامنا منين؟ هتقول لي من المدارس، كان حاطين حصه الدين الحصه رقم 6 اخر حصه، ويبقى الطالب يا اما نايم يا اما بنزوغ وننط من على السور ونروح. عرفنا ديننا منين؟ من المناهج اللي شالوا منها الاسلام. عرفنا ديننا منين؟ من وسائل الاعلام، من المسرحيات والافلام والمسلسلات. ها امال ايه؟ عرفنا ديننا من المساجد، عرفنا ديننا من العلماء. يبقى لما واحد يقول لنا على حاجه نقول له جزاك الله كل خير. من الامثله المنيله بستين نيله برضو عندنا مثل يقول لك ايه، ان رحت بلد بيعبدوا العجل حش برسيم يعني واديله. ما انا اروح بلد بيعبدوا العجل ادي العجل برسيم عشان ياكل، ولا اقول للناس ده حرام وشرك بالله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ها امثله كتير بقى من دي بقى. خد ايه مثلا على رأي المثل يقول لك مطرح ما ترسي دق لها. الله ازاي استنى، انا ماشي ورا الحمار يبقى الحمار ممشيني، ووقت الحمار ما يقف في حتة انا دق له؟ لا انا اللي ماشيه مش هو اللي يمشيني، مش انا اللي امشي وراه، مش انا اللي امشي وراه. يقول لك ايه على رأي المثل رزق الهبل على المجانين. الله، هو المجانين بيرزقه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذريات، وفي السماء رزقكم وما توعدون. سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فين الكذب بتاعكم اللي بتقولوا رزق الهبل على المجانين؟ لا، ده رزق الهبل وغير الهبل كل أرزقنا على الله سبحانه وتعالى، كل أرزقنا على الله تبارك وتعالى. يعني والله أمثلة كتير جدا جدا الواحد لو قاعد يفكر فيها كده. علشان كده بقول دايما خلق المسلم في الألفاظ يخلي باله. اللفظ ايه اللفظ اللي طالع من بقك ده؟ تقصد بيه ايه؟ هذا اللفظ تقصد بيه ايه؟ وهكذا. النقطة الخطيرة كمان، ودي يمكن انا بعتبرها هي اخطر نقطة في النواحي الإيمانية بالنسبة للمسلم، الكلمات اللي احنا بنقولها دلوقتي وليها معاني باطلة. سؤال بقى هنا، ليه بنستخدمها؟ ليه بنقولها؟ زي الديمقراطية. الديمقراطية ايه؟ انت مالك ومال الديمقراطية؟ الديمقراطية دي مش بتاعتنا. الله، ايه انت بتحب الديكتاتورية؟ لا، هو انا ما حبيتش الديمقراطية بقى الراجل ديكتاتوري؟ مين الغبي اللي قال كده؟ انا لو انا ما بحبش الخنزير يبقى انا بكره اللحمه؟ لا، انا بحب اللحمه واحب اكل اللحم، لكن بكره الخنزير وما احبوش لانه متحرم علينا. كذلك تقصد ايه بالديمقراطية؟ نقصد الحرية ونقصد العدالة. اسمها الشورى، مش انا مسلم؟ يطلع من لفظ الشورى، تطلعش كلمة الديمقراطية. ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم عن الديمقراطية. كتير من المسلمين النهاردة، وطبعا بقى بعد الثورة بالذات، ايوه عايزين بقى الديمقراطية، عايزين الديمقراطية، ايوه الديمقراطية. تقصد ايه؟ يعني نقصد الحرية وان الانسان بقى ما يتكتمش على نفسه بتاع. طب اسمها الشورى، ما اسمهاش يا عم، ما تفرقش شورى ولا ديمقراطية. لا تفرق، تفرق كتير قوي قوي، اللفظ بيفرق. ما انا بقول لك ان خلق المسلم في الالفاظ، اللفظ يفرق كتير قوي. يعني في سورة البقرة الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا انظرنا. طب ما هي هي. لا، اليهود والكفار المجرمون دول كانوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا له يا ارعن يا ارعن، راعنا راعنا يا ارعن، هم يقصدوا ان هو ارعن، طب يشتموه. فربنا سبحانه وتعالى بدل لنا اللفظ، قال لا، ما تقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا بصلي، بلاش تقولوا راعنا، لان هم بيقولوا راعنا ويقصدوا بها معنى. اللي قالوا بالديمقراطية قالوها وقصدين بها معنى، اللي هي ايه؟ حكم الشعب للشعب. ما هي دي كلمة يونانية، ديموكراتس، ديموكراتس، حكم الشعب. ايه حكم الشعب؟ في العصور الوسطى، معنى عشان نعرف الديمقراطية دي جايلنا منين، لان النهاردة بقت زي المستيكة كده، زي اللي بقنا كده، زي العلك في بقنا كده، ديمقراطية ديمقراطية ديمقراطية، هيا نقول له الديمقراطية. لدرجة يعني اخ طالع للأسف يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة المنورة على اسس ديمقراطية. والله لو قيل هذا الكلام بعقيدة وبإيمان يخرج برا الدين، بس انا طبعا على يقين انه ما يقصدش هذا. يعني ازاي يخرج برا الدين؟ نشوف الاول الديمقراطية دي جت منين والاسس بتاعتها ايه، لان عندنا قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع من تصوره، الحكم على الشيء فرع من تصوره. في العصور الوسطى الكنيسة طغت وتجبرت، والقساوسة قال لك انا ظل الله على الارض، ما ربط على الارض ربط في السماء، وتحكموا في الناس لدرجة لو عالم من العلماء اخترع اختراع لازم الاول يعرضه على الكنيسة، اذا اقرت الكنيسة، وإلا هما مش خدوا العلماء بقوا يحطوهم بالكتب، العالم يحطوا كتب حواليه ويكبوا بتاعه يحرقوه ومنعوه، قال مش عارف من الرحمة ومنعوه من قالوا عليه اللعنة الى اخره. فتجبرت الكنيسة في العصور الوسطى لدرجة سكوك الغفران. ايه سكوك الغفران دي؟ قال يبيعوا الجنة، اللي عايز ياخد حتة في الجنة يجي يجيب فلوس ونديله الحتة بتاعته ونعلمها له، نقول له انت ما تخش بقى يعني في الاخرة وانت داخل على الجنة، لا تمشي شوية كده، بص بقى انت الحتة بتاعتك تخش يمين، ايوه هتلاقي ما هو بقى الحتة دي تدفع فيها كام. تخيل وصل الامر لكده، لدرجة واحد عمل حركة حلوة يعني، غلبان فقير معهوش فلوس، فخد مش عارف خمسة يعني مبلغ بسيط قوي، ودخل القسيس بيقول له انا عايز حتة في الجنة، فالقسيس بص على الفلوس كده، راجل يمشي يطلع بره، ايه ده جنة الفلوس اللي انت جايبها دي، يعني ما تنفعش تديني حتة في الجنة؟ قال له لا. قال له طب ايه رأيك تبيع لي جهنم؟ هو في حد هيشتري جهنم؟ انا عايز اشتري جهنم، خد الفلوس دي اللي انت مش عاجباك دي واديني جهنم. طب ليه بيعمل كده؟ قال لك انا هشتري جهنم وهقعد. واحد داخل ياخد حتة في الجنة، هقول له استنى هتدفع كام؟ اقول له ادفع 10,000. لا اديني 1,000 بس، ومش هدخلك جهنم. ما جهنم بقت بتاعتي خلاص، بلاش تروح الجنه بس مش هدخلك جهنم. يعني وصل الامر الى يعني التجبر، يعني تو ماتش خالص يعني. فثار الشعب بقى على الايه؟ خلي بالك، ثار الشعب على الكنيسه، على القساوسه، وقالوا بقى مش عارف اخنقوا اخر امير بامعاء اخر قسيس وكلام زي كده. واوعى بقى لا كنيسه بقى ولا قساوسه، واوعى اوعى زيح. ايه ده؟ عايزين حريتنا، نعيش بحريتنا ونخترع اللي احنا نقوله والعلماء يفكروا وا وا وا وا وا. من هنا جاءت الديمقراطيه، ديموكراتس، حكم الشعب مش حكم الكنيسه. دع ما لقيصر لقيصر، ده حاكم، وما لله لله. ابعد ابعد ده عن ده، كنيسة ما تتدخلش في حياتنا. بعض المغفلين، معلش سامحوني في الألفاظ، قاسوا الإسلام على الكنيسة وأعملوا إيه؟ قال له خلاص مدام أوروبا لما طردت القساوسة واتقلبت على الكنيسة ها تحررت وتقدمت، لأن الدين المسيحي كان مكلبشها والكنيسة كانت مكلبشها. إحنا بقى نعمل إيه؟ اخلع من الإسلام، سيب الجامع والدين عشان نبقوا زي أوروبا. طيب اللي بتعمل القياس ده، هو الإسلام يحرم العلم؟ الإسلام يحرم العلم؟ الإسلام يشتم في العلماء ويحرقهم؟ طب نشوف القرآن بيقول إيه. الله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الزمر. سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى. ها مش ممكن. سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. يبقى ليه نظلم الإسلام؟ ليه نقيس بالباطل، نقيسه على الباطل؟ لا، الإسلام دين العلم. أول كلمة نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ اقرأ، يقول ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ثلاث مرات، علم، اقرأ باسم ربك. ربك هنا ليه؟ لأن العلم لابد أن يكون عن تربية، ولذلك يسموا الوزارة إيه؟ يسمى وزارة إيه؟ التربية والتعليم. في تربية الأول قبل التعليم، لأن أنا مش متربي على الإسلام إيه قيمة العلم اللي معك؟ ما هو في ناس بتاخد علم يقول لك دكتوراه، دكتوراه في الباليه. اللي ماشي على صابع رجليها دي تاخد دكتوراه؟ لما تمشي على رجلك، ايه اللي مش ماشيك على صابع رجلك؟ واحد يقول لك معايا دكتوراه في اللاهوت، الاب والابن والروح القدس. يا ربي معاك دكتوراه في الشرك بالله ان ربنا تلاتة؟ صدق الله القائل سورة الجاثية: افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، مش على جاه، واضله الله على علم. علم يقول لك معاه دكتوراه في اللاهوت، واضله الله على علم. فدي مصيبه كبيره. يبقى لازم الاول التربيه، اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق ازاي؟ خلق الانسان من علق. اقرا وربك برضه اهي الاكرم الذي علم بالقلم. شوف الطريقه. وعندنا سوره اسمها سوره القلم: علم الانسان ما لم يعلم. ده في اوائل سوره المؤمنون. شوف النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، قد حتة اللحمة اللي بتنضغها، فخلقنا المضغة عظاما، يبقى العظام في الأول هي الأصل قبل اللحم، فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واللي بيقول الكلام ده لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب، عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني وما اللي بيقول الكلام ده منين؟ سورة النجم: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهكذا. اذا ليه نظلم الاسلام ونقيسه على الباطل ونقول الناس دي لما تحررت من الكنيسة وتحرروا من القساوسة تقدموا؟ صح الكلام ده، صح في العصور الوسطى، لان الكنيسة تجبرت والقساوسة تجبروا عليهم ها وافتروا عليهم. لكن هل الاسلام يتجبر على العلماء ويتجبر على الناس؟ هل المشايخ بعملوا زي القساوسة بتوع العصور الوسطى؟ يبقى ليه تقيس كده؟ ليه؟ يبقى ما تقولش بقى الكلمة دي بقى. واحد يقول لك لا اصل الكلمة دي لها معاني، اهي المصيبة هنا بقى، المصيبة الكبيرة هنا ازاي؟ ان الشورى قائمة على اسس، دي الشورى بتاعتنا احنا الاسلامية، اسس اسلامية، اما الديمقراطية فقائمة على اسس كفرية، كل الاسس بتاعتها كفر. واحد يقول لي لا لا استنى استنى، ده كلمة كفر كبيرة قوي، نشرحها لك، نشرحها لك ونقول لك عشان تشوف انت بتقول ايه. نشرح ازاي بقى في الحلقة القادمة ان شاء الله ايه هي اسس وقواعد الديمقراطية المنافية للإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور.